Bildiğin sistemik disease. بالظبط لما بتسأل بالإجرام كده، إيه اللي يعمل لي جوندس عند العيان ده؟ أي عيان موجود قدامك عشان تبع التوب 10 كانتريز. ايه التوب 10 كانتريز؟ يعني اعلى 10 دول في العالم عندهم سكر. تمام؟ لان في سنه 2000 الاحصائيه ديت كانت معموله مطلعين اعلى دول في العالم عندهم سكر، الدول اللي موجوده اعلى 10 دول في العالم. يقصدوا ايه اعلى 10 دول هنا في العالم الكسبه اللي حسبوا على اساسها؟ كم عدد الناس المليونز في الدوله دي عندهم سكر؟ مش كم عددهم ان ريليشن لعدد السكان، كم في المية من السكان؟ لا، عدد الناس المليون ان جنرال في الدوله دي عندهم سكر. ابتدوا بقى عندهم مثلا 100 مليون وبعدين 50 مليون وبعدين 10 مليون وبعدين 7 مليون وهكذا. فلقوا ان الحسبه دي بتاعت سنه 2000 اعلى دوله في العالم عندهم سكر الانديا وشاينا. وده كلام منطقي ليه؟ بالظبط كده، لان الدول دي بالمليارات. يعني الهند دي زي عندهم عدد البيبول اللي هناك بيجروا شويه، الصين زيها، يعني بنتكلم على ارقام خرافيه. تمام؟ فمنطقي لما يبقى دوله فيها عدد كبير جدا من الناس وتبتدي تسال عن اي حاجه عندهم بالمليونز يقول لك عندنا منهم كتير. فهتتحط بالشكل اللي هو كده. دي كل الدول اللي كانت محطوطه. المشكله مش في سنه 2000، ان هم متوقع بقى اعتمادا على احصائيات برضه علميه سنة 2030 مصر هتخش تبقى نمرة 10. يعني مصر سنة 2030 هيبقى عندنا 6.7 مليون واحد عندهم سكر في مصر. عشان كده مصر دخلت تبع التوب 10 كانتريز اللي عندهم فيري هاي بريفلنس اوف دايابيتس. وطبعا منطقي لما يكون عندنا ناس كتير عندهم دايابيتس يبقى بالتالي هيبقى عندنا ناس كتير عندهم دايابيتس. هي واحده من الكومبليكيشنز بتاعت الدايبتس. الحقيقه انا ازعم شخصيا ان احنا مش سنه 2030، احنا سنه 2008 عندنا العدد ده اذا ما كانش يزيد. بس انا بقول ليه ازعم؟ اعتمادا على رؤيه انا بشوفها شخصيا في العيانين بتوعنا في المستشفيات، في الناس اللي بتشوفهم عندهم دايبتس قبل كده. انما انا ما عنديش ارقام في ايدي جاهزه ان انا اقول اه دلوقتي اه، عشان كده بقول ازعم. انما يعني اعتقد ان هو زعم اقرب الى الحقيقه. عندنا ناس كتير جدا جدا جدا عندهم دايبيتس، ودي حاجه موجوده في كل دول العالم مش في مصر بس. الاهميه الثانيه اللي بتيجي فيها اهميه الدايبيتس عشان ندرسها كمرض وعشان نعمل دايبيتك نيكروباثي، المعلومه اللي قلتها لنا ده، ان الدايبيتس ريسبونسبل فور 50% اوف اول كوزز اوف كرونيك رينال فيلير. احنا عندنا اشهر مرض من الامراض اللي احنا بنعالجها كنيكرولوجيست الناس اللي عندهم كرونيك رينال فيلير وبيعملوا دايالسيس مثلا او بيعملوا رينال ترانسبلانتيشن وكده. لقوا ان 50% من الاسباب بتاعه هذا المرض اللي هو الكرونيك رينال فيلير بيبقى كوز بالدايبتس. يبقى بالتالي لو انا عندي ناس عندهم دايبتس كتير يبقى هيحصل لي دايبتك نيكروبسي. المشكله الثانيه اللي موجوده ان نص العيانين بتوعنا اللي على دايالسيس او عندهم كرونيك رينال فيلير بسبب السكر. يبقى ده مرض مهم جدا يستدعي البحث والدراسه ونمنعه ازاي ونعمل ايه ونقوم نعالجه ازاي في الفتره دي. يبقى هو مهم عشان زي ما احنا شايفين دي احنا بنسميها الطرف بتاعت البرونيك رينال فيلير. تلاقي التورتايه ديت نصها متاكل بالسكر وربع متاكل بايه؟ بالهايبرتنشن. يبقى الدايابيتس والهايبرتنشن هو الاثنين ولاد العم غير المرغوب فيهم دول بياكلوا ثلاث ارباع التورتايه. لما تشيل في الامتحان ايه هي الكومنس كوز اوف كرونيك رينال فيلير تقول لنا دايابيتس اند هايبرتنشن. بعد كده حط اي حاجه، اي حاجه زي ايه؟ الكرونيك جلوميرولونيفرايتس، الكرونيك وايروسفرايتس، البوليسيستيك كيدني، الاستيميك نيكروباسي، يعني حط زي ما انت عايز انما ما تنساش الكلام ده. الكلام ده مش عندنا بس، الكلام ده هو طول الوقت، يعني بيقول لك دايما لو انت دخلت اي واحد الغسيل كده معناها ان الكدني افكتد والخمسه التانيين دول نوت افكتد، لا ده في الماجورتي اوف كيسز العيان بيبقى عنده السته. يعني ايه عنده السته؟ يعني هو عنده كرونيك رينال فيلر بسبب دايابيتس نيكروباسي وبيخسر. لو عملت له اكزامينشن على البريفرال نيرف العيان اللي بيخسر ده واللي عنده كرونيك رينال فيلر وما وصلش لدرجه الغسيل مثلا، هتلاقي ديفنتلي عنده بريفرال نيكروباسي. لو بعته للدكتور شريف بتاع العيون زي اللي كان لسه المحاضره اللي قبليه دي، هيقول لك ديفنتلي عنده دايابيتك ريتيكولوباسي ويمكن يكون عمل ليزر سيرابي على العين او ده. لو رحت عملت له مثلا انفستيشن عشان تشوف عنده اثيروسكليروز في السيريبرال، هتلاقي واحتمال تلاقي اوريدي عنده اولد ستروك. لو عملت له انفستيشن عشان تشوف الكورونيا، هتلاقي عنده كورونيا. لو شفت البريفري، هتلاقي في بريفرال اثيروسكليروز ويمكن السر بريفري. عشان كده في عندنا ترم بنقوله على العيان بتاع الدايابيتك نيكروباسي اللي بيعمل غسيل بنسميه ايه؟ ذا فراجايل بيشنت، المريض الهش. الهش يبقى ايه؟ سهل الكسر. عشان كده واحد بيجي له اي حاجه او جايب حاجه معاه من بره وبتاع وازاز او كارت الكسر، تلاقيه يكتب عليها قابل للكسر ومش عارف ايه. احنا العيان بتاعنا ده هو ده اللي قابل للكسر. ليه قابل للكسر؟ لان مشكلته لما بيوصل لمرحله الدياسس دي بتكون كل الحاجات التانيه دي فيها تو سام ديجري انفكشن. فما بتبقاش قصه ان انا اعمل له غسيل او ان انا اعمل له ترانسبلانتيشن والحكايه انتهت على كده، لا. هعمله غسيل او هعمله ترانسبلانتيشن وبعدين تبص تلاقيه بعد شويه جاله مشكله تاني بقى ضعيف، بعد كده جات له دايابيتيك فوتو جانجلين عملنا له امبليتيشن، تلاقي قصه كبيره قوي. احسن حاجه في القصه دي ان انت تعمل ايه؟ ان انت تمنعها مش ان انت تعالجها. تمنعها ازاي؟ ان انت تمنع السكر من الاول. طيب والناس اللي هم جالهم سكر بقى خلاص اعمل لهم ايه؟ تظبط السكر بتاعهم كويس جدا جدا جدا وتوفر لهم الادويه والاجهزه بتاعت التحليل و و و الى اخره. بيتعمل نوع من يعني برنامج قومي كده في المجتمع اللي عندهم سكر كتير للتغلب على الحكايه دي، تمام؟ عشان نمنع الحالات بتاعت الدايابيتيك نيكروباسي والحاجات بتاعت الدايابيتيك كومبليكيشن. وعشان كده يمكن زي ما قالوا لكم في الدايابيتس، ان الدايابيتس هي ليدنج كوز اوف بلايندنس، هي ليدنج كوز اوف نيكروباسي ورينال فيلير، وقلناها واخده 50%. وبعدين هي كمان ليدنج كوز اوف لور ليج امبيتيشن. طبعا احنا بنتكلم على حاجات كلها فيري سيريس، تمام؟ احنا هنا في الرسمه ديت بس بنتكلم على الحاجات اللي هي ايه؟ المايكرو. الكورونا لما جبناها في سيرته في اللوحه ديت ولا السيربرا ولا الحاجات دي. طيب لما نيجي نقسم ازاي الدايابيتس بتاكد الكدني بنفس الطريقه اللي انا قلت لكم عليها في الاول، رحنا مقسمين الكدني للخمس عناصر بتوعها. لما اجي اقول لك ايه ازاي الدايابيتس بتاكد الكدني، ممكن تأثر الجلوميرولاي عن طريق انها بتعمل لنا الجلوميرولوسكليروز اللي اسمها دايابيتيك جلوميرولوسكليروز. هو ده المرض اللي احنا بنسمينه دايابيتيك نيكروباسي. طب هو ده بس اللي بيحصل في الجلوميرولاي؟ لا. لقوا ستاتيستيكال كده ان العيانين الدايابيتيك مور لايبل للاذر تايبس اوف جلوميرولونيفرايتس urinary tract infection اللي هي الباينري بلايتس مور كومن في العيانين الدايبتيك عن الاندايبتيك مش كده وبس ده في نوع منها فيري سيريس اسمه انفيزيتاس باينري بلايتس. ايه الانفيزيتاس باينري بلايتس ده؟ الباينري بلايتس كورد باي جاز بروديوسنج اورجانيزم. لما نعمل اكس راي للعيان سواء دي كان بلين اكس راي او سي تي سكان او الترا ساوند او كده تلاقي بوكتس اوف جاز داخل البوكتس اوف جاز اللي داخل الكيدني اللي هي كورد باي ايه باي جاز بروديوسنج اورجانيزم. طب ايه اهميه او ايه خطوره المرض ده؟ المرض دوت از فيتال اكسبت اف تريتد ارجنتلي بحاجه صعبه قوي بنعالجه بايه؟ بنفكتومي. يعني تخيل الواحد عنده انفكشن مش بتديله انتي بايوتيك، لا بتعمل له نفكتومي. انتي بايوتيك في اغلبات كتيره ما بتنجحش انها تتغلب على المرض، وبيبقى في هذه الحاله لازم ان احنا نشيل المشكله اللي موجوده ديت كلها عشان مش الكدني، عشان احنا خايفين انها تروح عامله لنا سيبتسيميا سيبتك شوك وديس. فيبقى دي نقطه مهمه. لقوا ان في نسبه ماينو فرايد 90% من المرضى اللي بيجي لهم الموضوع دول بقى يبقى ليها علاقه مع الضيق. اخر حاجه دي حاجه اسمها لينا البابيلاري نيكروزس اللي هو بيحصل اسكيميا وانفكشن ات ذا سيم تايم. فالبابيلاري اللي هي التبس بتاعت لينا البيراميدز بيحصل لها صلاح دي وتتقطع وتروح نازله كده في اليورين. دي اسمها لينا البابيلاري نيكروزس. الفاسكولار انفكشن على زي ما احنا عارفين الدايابيتس بتزود الاثيروسكليروز. تمام؟ فبيحصل اثيروسكليروتك لينا الارض بنسبه كبيره في العيانين الدايابيتك وكبيره في الشعب الامريكي. يبقى هايبر انسيدنس وفريلا افتر سكلوز وبالاسوا سكلوتك فرايز. طيب ايه اللي احنا ما ذكرناهاش دلوقتي من الخمسه كونسيكونس بتاعت الكدني؟ درين السيستم. طيب ازاي درين السيستم يبقى افكتد بالدايابيتس؟ الدبيل اللي انا لسه بقول لكم عليها من شويه دي سمحت واتقطعت سته من الكدني نزل دي ممكن تنزل في اليوريتا وتروح سداه. روح عامل لنا اوبستراكتد بيوبسي. نمره اثنين في حاجه اسمها نيوروجينيك بلادر. نيوروجينيك بلادر العيان اللي عنده دايبيتس بقاله سنين طويله قوي بيحصل عنده اوتونوماك نيوروباثي. اوتونوماك نيوروباثي ده بيأفكت اليورينري بلادر يخلي البلادر ما تنقبضش. هيكون فيها اليورين بس ذا بلادر كان نوت ايفاكيويت اليورين اللي موجود فيها. تبقى منفوخه كده باستمرار. طب ده هيعمل ايه؟ هيعمل ده بريشر عالي. تمام؟ مش كده وبس، لقوا كمان العيانين الدايبيتك مور لايبل ان يحصل لهم ستون ديزيز كومبيرد بالنون دايبيتك. يبقى لما بيجي لنا عيان ولاقي عنده حصوات في الكلى بنساله انت عندك سكر؟ ليه بنساله عنده سكر؟ لان الستون ديزيز مور كومن في الدايبيتك ذان في النون دايبيتك. فدي نقطه مهمه. يبقى تخيلوا الدايبيتس بتأفكت ذا كيدني ازاي؟ يبقى هو ما اسموش بقى دايبيتك رينال ديزيز بس، لا ديزيزز. يبقى مجموعه حاجات من الامراض ممكن تحصل في العيان الدايبيتك. اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي واحد بس من كل دول اللي هو ده تحت خط اللي هو الدايبيتك. يبقى هو الدايبيتك نيكروباثي ده عباره عن الدايبيتك جلوميرولوسكليروزس. ده واحد من الحاجات بتاعت الجلوميرولاي، والجلوميرولاي ديت واحد من خمس حاجات اللي هي بتأفكت ده. فاحنا هنتكلم بس على المرض ده. على فكره سامتايمز تلاقي في نفس العيان عنده اكثر من مرض من الامراض اللي في الكيدني دي. يعني مش مستبعد ان انا الاقي عيان عنده دايبيتك نيكروباثي وفي نفس الوقت لو تعرض للشبغه هيجي له كونتراست وهو عنده تايب 4 رينال تيوبلر اسيدوز وجاله بايرو نفرايتس وكمان عنده اسيوسكليروتيك رينال اسيوسكليروتيك ونيوروجينيك بلاد. ممكن تلاقي التوليفه ديت كلها موجوده عند عيان واحد. مش هتلاقي التوليفه دي كلها بس، ده دي التوليفه او الكوكتيل بتاع الكدني. ده لسه عنده الكوكتيل بتاع الاكسترا رينال الاي البريفرال نيرفس الكروناري الستروك الحاجات دي. يبقى الشطاره ان احنا نعمل ايه في الموضوع دوت كده؟ ان انت تمنع المرض دوت من زي ما احنا عارفين يقول لك الوقايه خير من العلاج. اكثر مثال ينطبق عليه هذا الموضوع العيان الدايابيتس. لان جزء كبير من الدايابيتس هي بيبقى تايب 2 دايابيتس. ممكن نخلي الناس ما يبقوش تخان، يعملوا رياضه، ياكلوا اكل صحي. بعض الادويه حتى ممكن بتتاخد في العيان اللي هو بوتنشال دايابيتس. يعني واحد عنده والده ووالدته واثنين من اخواته عندهم السكر. هو اللي هيكون اللي عليه الدور بعدين. انا اروح واخد الراجل ده اللي عنده هاي ريسك ده وابتدي اقول له بص بقى انت اتعامل حكمك كان انت عندك سكر. ما تشربش بيبسي، ما تاكلش حاجات فيها سكريات كتير. الرز الابيض والبطاطس والمش عارف ايه اللي هي الحاجات اللي هي اللي بيسموها المودرن دايت دلوقتي هي دي اللي بتجيب السكر. روح حضرتك تجيب سندوتش من عند مؤمن ولا مش عارف من عند ماكدونالدز ولا كنتاكي ولا بتاع، تلاقي الراجل اللي واقف عند الخزنه ديت طبعا عايز تو ستيل يور ماني. تحب حضرتك اكسترا رايس؟ الاربعه ميتابوليك باسويز اللي هي الدامجنج باسويز اللي هي المحصله النهائيه بتاعتها هتروح في يقفلني دي او دواء يقفلني هنا او دواء يقفلني هنا او دواء يقفلني هنا، يبقى انا قللت من البردن بتاع الدايبيتيك كومبليكيشن. يا ريت لو عندي دواء يقفلني الاربعه مع بعض، يا سلام هايل. واخد بالك ازاي؟ يبقى دي اهميه ان احنا نعرف القصه حصلت ازاي، عشان احنا مهما حاولنا ان احنا نبني على السكر مش هنقعد نكتب 100%، فلازم يبقى عندي اسلحه تدفع لكل الاعداء من الاول خالص. انا همنع السكر، طب واللي هرب مني وجاله سكر اعمل له ايه؟ اظبط له السكر كويس قوي. طب واللي هرب مني وابتدى يحصل له رينال انجري اعمل ايه؟ اشتغل على الحاجات دي، اقلل له الانترامورال بريشر بالاي سي انهبيتور وبالانجيوتنس سيبتور بلوكرز والحاجات اللي احنا عارفينها دي، عشان اقلل الهيموداينامك انجري، واروح مديله ادويه بتعمل لي بلوك للباث ويز المختلفه ديت كده عشان امنع الميتابوليك باث ويز. الاي جي باث واي اللي هو اختصار كلمه ادفانسد يوغانيشن ان برونز. ما خدت السكر ازاي؟ لازم اكلمكم على الحاجات دي. الادفانسد يوغانيشن ان برونز ديت هي اللي بيحصل ان السكر بيروح نان انزيماتيكال كده يتحد مع البروتينز. البروتينز اللي هي موجوده في السيلولار ستراكشر سواء في البيزمنت امبرين او حتى في الانترا سيلولار اورجانيزم، دي بتبقى بروتين ستراكشر. جلوكوز بيروح يلزق فيها كده ويعمل لنا حاجه اسمها جلايكوزيليشن اوف ذيس بروتينز. الماده اللي بتطلع من دي جلايكوزيليشن ديت اسمها ادفانسد جلايكيشن ان بروفر، اختصارها كلمه ايج، اي جي اي. تمام؟ كل هذه الطرق المحصله النهائيه في الاخر تروح عند طبعا سايتوكاينز، سايتوكاينز اللي هي تعمل لنا رينال فايبروز. لو خدنا الموضوع ده وطبقناه على الفاسكولار سيل او الاندوثيليال سيل زي الاندوثيليال سيل بتاعت الجلوميرال كابيلاريز، زي ما انا قلت لكم هجيب البروتين كاينيز سي، هجيب الايجز اللي احنا عرفناها، هجيب الفيتوزامين، هجيب السوربيتول اللي هو كابين من الاربعه ده كويس. كل دول بيروحوا على النيوكليوس اللي هي بتاعت السيل دي، سواء دي الانتيريور سيل ولا الجانجيال سيل، يزودوا لنا هذا الفاكتور الوحش اللي هو نتيجه كل المحصله دي بنسميه النيوكليور فاكتور كابا بيتا. النيوكليور فاكتور كابا بيتا ده هو دوت اللي بيبتدي يدمر. يعني انا جبت حاجات بديت احفز هذا العنصر الاخير، كل الطرق دي من الطرق الغير مباشره عشان اطلع هذا النيوكليار فاكتور كابا بيتا، هو دوت اللي ستارت انشيت دامجنج افكت في السيل ويعمل لي اندوثيليال سيل ديسفانكشن او ميزانجيال سيل ديسفانكشن. ده شرح برضه للموضوع بنفس الطريقه اللي احنا قلناها. احنا خلصنا لحد هنا، ابتدى يحصل لنا عندنا نيكرونوس. نيكرونوس ده حصل ازاي؟ بالتو ميكانيزمز، الميتابوليك والهيمودايناميك. مش كده وبس، لا، بعد ما بيحصل نيكرون نص بيبتدي يحصل بقى عمليه ليجال بروسيس او فيشيوس سيركل بتبتدي تمشي مع بعضها. ان ريديوس دي نيكرون ماس ده نتيجه الديفرنت ميكانيزمز اللي احنا قلناها، كميه النيكرونز هتقل. كل كليه فيها كام نيكرون؟ مليون. لما يحصل فايبروزس وهيموداينامك دامج على النيكرونز دي، هيبقى كل كليه بدل ما فيها مليون هيبقى فيها نص مليون. طب ونص مليون راح لمين؟ لا، الكلية اللي متعودة على مليون النص مليون بتاعها هيبقى مش حلو. فهيحصل ان النص مليون اللي موجودين دول هيشيلوا العبء اللي كان بيشيله المليون. لما واحد يشيل اكتر من حمله هيقع. هو دلوقتي اللي بيحصل لما واحد يجيله ديفيوز دينيكرو الناس. لما يحصل ديفيوز دينيكرو الناس الجلوميرال كابيلاري بلاد بريشر هيزيد اكتر، يعمل لي جلوميرال هايبر تنشن. دلوقتي لما يزيد اكتر يعمل لي ايه؟ يعمل لي مور انكريز برميابيلتي للجي بي ام الهجوميه بيزمنت امبرين. يروح مطلع لي انكريز فلتريشن وبلازما بروتينز. البروتينز دي تنزل في البول تعمل لي بروتينوريا وتبقى افلور داخل البروكسيمال تيوبولار سيلز تعمل تيوبولار توكسيستي. تمام؟ تبتدي بقى العمليه تمشي وتروح تطلع لي هذا العنصر المرعب اللي في الاخر بتاع اللي هو النيوكليار فاكتور كابا بيتا اللي يعمل لنا بقى ايه؟ كل الحاجات الوحشه دي، تبتدي سيلز اوف تايب 4 كولاجين، ترانسفورميشن اوف تيوبولار سيلز فايبروبلاست، فايبروبلاست بروليفريشن، انترسيشن انفلاماتوري رياكشن، فايبروجينيسيس، رينال سكار. وتلاقي الكليه اللي هي حجمها 12 بقت 6. بقت 6 في الحجم، وكمان المكونات بتاعتها بدل ما هي هيلزي كدني تيشو ميول وجلوميرولاي بقت عباره عن ايه؟ سكارز او فايبر تيشو. زي واحد لما يجرح كده في ايده وبعدين تيجي محل ايده كده تلاقي الحته دي عامله سكار. السكار ده انجز. لو قطعته كده مش هينزل منه ده لانه فايبر تيشو. ابتديت اعمل ان احنا نعرف الباثوجينيسيس بتاع دايابيتك نيكروباسي الديتيلز بيحصل ازاي. ايه الباثولوجيكال تشينجز اللي احنا بنشوفها في الكيدني؟ يعني لو خدنا عينه من الكيدني عيان عنده دايابيتك نيكروباسي هنلاقي عنده ايه؟ هنلاقي عنده التغيرات التاليه اللي هي نتجت من الباثوجينيسيس اللي فات. هنلاقي عنده ميزانجيال اكسبانشن، هنلاقي عنده جلوميرال بيزمنت ممبرين ثيكنينج، هنلاقي في عنده افرنت الديفرنت ارتيريو نيكروسكليروسس. والمرض الوحيد من كل الامراض اللي انتم بتدرسوها وهتدرسوها اللي بيعمل افكشن للافرنت والديفرنت ارتيريول ات ذا سيم تايم از دايابيتس. بس لو انا بعت عينه للعيان وانا مش عارف حتى ما قلتش بتاع الباثولوجي ده دايابيتس، وبص لا ده الافرنت ارتيريول اهو وده السكليروسس اللي موجود فيه، ده الافرنت ارتيريول وفي الريدش ماتيريال اللي موجوده بتاعت السكليروسس دي، هو دلوقتي الافرنت ارتيريول السكليروسس. طبعا ارجوكم مش عايز حد ايه يقفل لي اللي باقي عندي من الشرايين ديت، طب ما تكسبش كده وقاعد عامله فيها كده مثلا، مثلا او طلع شويه شعر من هنا ومناخير مش عارف عامله ازاي بالنقطه دي وكده ماشي. انا الاستاذ، انا الدكتور، لا هي لازم كله متكامل. المشكله اللي بتقابلنا مش كده الحقيقه، المشكله اللي بتقابلنا ان بعض الطلبه اللي هم بيكونوا لابسين الحاجات دي قليل التهذيب. يعني ايه قليل التهذيب؟ يعني تيجي بتقول للطالب مثلا ايه ان اللي انت لابسه دوت كده وبتاع ان شاء الله حتى تقول له ما بينك وما بينه عشان يعني ما تحرجوش قدام الناس ولا حاجه زي كده، تلاقي الردود تلوم على عدم التهذيب. انا مثلا او حاجه كده، واحد برضه كان جاي لابس البتاع دي، تقول له انت لابس ليه البتاع؟ طبعا ده لسه بيقلد الاوروبيين والامريكيين ومش عارف ايه عشان هو شكلهم او الالفاظ الهبله والعبيطه والتافهه روش ومنيل وزفت وكلام الهدى اللي احنا مش فاهمين حاجه فيه خالص. قلت له يا ريت انا كنت عايز ان تحت القبعه دي يكون زي بتاع الاوروبيين والامريكان، مخك يكون زي مخهم مش البتاع اللي انت لابسها دي. طب انت لابس البتاع ديت دي؟ قال لي عشان شعري طويل. طبعا بيقول الكلام ده عشان لقيت زمايله اللي قاعدين يضحكوا. قلت له طب ليه ما حلقتش شعرك؟ المفروض ساعتها ما تنقلش يا دكتور، خلاص الدنيا خلصت، انا مش فاضي ولا ولا وقتي ولا عمري معاك. رد علي يقول لي اصل معيش فلوس. هل دول بشر؟ هل دول بني ادمين؟ هل ده ينفع يا دكتور؟ ده يروح، واخد بالك ازاي؟ يروح بس دلوقتي، انما انا لو كان الامر امر الحقيقه لا ناخده ونجيب يعني حاجه كبيره كده يعني زي بتاع النجده تكون كبيره شويه ونحطه ونكتب عليه. هو ده اللي الدوران ده اللي هيحيي فضل مصر مش عايزين. لان لا يمكن ده هي قضيه تبقى باينه، يعني هي تبقى حاجه كده دي مكونات موجوده مع بعضها. نادي كده حضرتك بيه ولا بيه حريه شخصيه. اقول لجمال فوق الانسان. هتعلمونا مش هقول ولا مش عارف ايه. حاجات الفاظ الحقيقه ما ينفعش انها تتقال في كليه الطب والدكاتره اللي يخش كليه الطب ده واللي يكمل لحد الاخر. انا عارف ان هو الاسم صلصله ازاي. هو عنده مرض ما واكتشفت ان عنده بعض الليجنز دي، ابتدي اقول ده عنده المرض ده وعنده كمان يعني جي اس ار بتاعت العيان بدل ما هو مثلا نورمالي من 80 ل 120 ليه بقى 140، يبقى بيحصل حاجه غريبه قوي في الاول. الاول تلاقي الكليه دي نفتت وكبرت وبقى فيه هايبر فلتريشن يعني سوبر كيدي، تمام؟ ده احنا عشان نشرحها لطلبه دول زي بالظبط زي ما تكون واحد هشيته لفوق كده وواحد سبته وقع على دماغه، تمام؟ يبقى دي الاولانيه. الستيج الثانيه تبتدي الحاجات اللي كبرت ترجع تظهر تاني، تظهر تبقى ايه؟ تبقى قد الطبيعي. عشان كده الستيج دي بيسموها سايلنت ستيج. انا لو جالي واحد وعملت له جي اف ار وهو في الستيج 2 وانا مش عارف ان هو كان عدى في الستيج الاولانيه دي، هلاقي الكدني في الالترا ساوند نورمال 12 سم، هلاقي الجي اف ار بتاعته طالع مثلا نيجاتيف وتش از نورمال. عشان كده بنسمي الستيج دي سايلنت ستيج. انما انا لو عارف ان العيان ده معاه تحليلات قديمه بقى لها 4 أو 5 سنين كانت الكدني 14 سم والجي اف ار بتاعته كان 150، اقول له لا ده انت مش نورمال، ده انت ستيج 2. يقول يعني ايه؟ يقول لك ثلاثة ستيجز وتخسر، تمام؟ الستيج الثالثة اللي بنسميها انسيديانت نفروباتي. يعني ايه انسيديانت نفروباتي؟ يعني نعمل تحليل يقول لي عيان عنده حاجة اسمها مايكرو ادمينوريا. ايه المايكرو ادمينوريا ديت؟ مش كلينيكال بروتينوريا. مايكرو ادمينوريا ان انا الاقي البومين فلتريشن في اليورين بكمية ظهيرة قوي، هنعرف الكمية ديت قد ايه دلوقتي نيوميريكي. انما ببساطة شديدة انا بيجي لنا عيان عشان تبقى عنده بروتيز ولا لا، بنجيب الشرايط اللي هي العادية دي نحطها في البول. لو طلع عنده البومين بلس 1 ولا بلس 2 ولا بلس 3 دي احنا بنسميها الكلينيكال بروتينوري او الماكرو بروتينوري. في هذه الحاله العيان خلاص هو عدى مرحله المايكرو البومين ودخل على الماكرو، دخل على الاكثر. يعني عيان بقى في الدور الثالث، يبقى العيان الراجل اللي واقف في الدور الثالث ده عدى على الدور الاولاني وعدى على الدور الثاني. محدش كده بينزل بالباراشوت على الدور الثالث، لا هو مشي كده. يبقى نفس اي واحد عنده ماكرو بروتينوريا هو عنده كمان ايه؟ مايكرو البومينوريا. والعكس غير صحيح. ممكن الاقي واحد عنده مايكرو البومينوريا عشان هو لسه في الدور الاولاني. لو وصل للدور الثالث هيبقى عنده ماكرو البومينوريا. تمام؟ فدي الستيج اللي بنسميها الكيبيا تيلفورماسي او المايكرو البومينوريا. المايكرو البومينوريا بتشخصها ازاي؟ بقى في دلوقتي شرايط اسمها ميكرال. ميكرال هو اختصار اول كلمه من المايكرو البومينوريا. لو جالي عيان وبحط الشرايط العاديه بتاع تحليل البول لقيتها نيجاتيف، لما تطلع نيجاتيف ده عندي احتمالين، يا اما الشخص ده نورمال يعني ما عندوش بروتينوريا وات ايفر وات الوش كده، او ان العيان دوت عنده مايكرو البومينوريا ما ظهرتش بالشرايط العاديه. اعرف الفرق ما بينهم ازاي؟ اجيب له الشرايط بتاعته مايكرو البومينوريا اروح حاططها طلعت نيجاتيف، يبقى الراجل دوت نورمال ما عندوش بروتينوريا خالص، لا ماكرو ولا مايكرو. واضح؟ عملت التحليل بالشريط العادي بتاع التحليل اللي لقيناها طلعت نيجاتيف، عملت له الشريط بتاع تحليل مايكل بيرن طلع بوزيتيف وعدتها اكثر من مره لقيت اللي اتعمل اكثر من مره طلعت بوزيتيف، خلاص يبقى الراجل دوت عنده مايكرو البومنوريا وستيج 3 دايبيتيك نفروباسي. ستيج 4 بقى اللي هو عنده اوفر نفروباسي. اوفر نفروباسي او كلينيكال بروتينوريا او ماكرو بروتينوريا او بروتينوريا ديتكتد باي ذا يوجوال ستريب تيست، مش بالشرايط بتاعت المايكرو لا الشرايط العاديه. يبقى لو جالي عيان عنده دايبيتس بقاله فتره طويله وحطيت الشريط لقيته طالع لي بلس 2 ولا 3 ولا 1 بروتين، يبقى ده ستيج ايه؟ 4. هيبتدي بقى من ستيج 4 مع البروتينوريا دي غالبا بتلاقي معاه هايبر تنشن وتلاقي كده الجي اف ار بتاعته يقل والكرياتينين يعلى لحد ما يخش في المرحله الاخرانيه اللي هي ستيج 5 اوف اند ستيج رينال ديزيز. يلا مريض اوف اند ستيج رينال ديزيز في الاخر وادفانسد رينال ديزيز. طيب الحاجات دي بتاخد وقت قد ايه؟ من ستيج 1 من اول تشخيص الدايابيتس. ستيج 2 بتاخد لها من سنتين لثلاثه. ستيج 3 من 7 ل 15 من بدايه تشخيص السكر. ستيج 4 بتاخد من 10 ل 30 5 من 20 ل 40. يبقى لو جالك عيان عنده السكر وعنده الثلاث ستيجز دي ويقول لك يا دكتور انا قلقان من موضوع رينال فيلير، هو انا غالبا هجي لي رينال فيلير امتى؟ انت ممكن تتوقع الحاجات ديت من الارقام دي بس طبعا ما تقولوش. تقول له لا ان شاء الله مش هيحصل حاجه، ما تقلقش بس ده. لان ما فيش فيها ميزه ان انا اقول له هيحصل لك بعد 7 سنين ولا 10 سنين، اولا كلامي مش هيبقى دقيق قوي. نمره 2 هنكد على الراجل، هنكد عليه ليه؟ شغلتي، هنكد على شغلتي ان انا بطلع العيان فيري ويل كنترول اذا حصلت له، اذا حصلت له تحصل على المدى البعيد. ودي اهميه ان احنا نعمل ميتابوليك كنترول للعيان. وزي ما اتفقنا في اللقطه الاولانيه عشان ما ننساش الفراجايل ديشن، العيان اللي اوريدي بيتعمل له اسيستيه دايبيتيك نيفروباثي بنلاقي كل الاكسترايدا كومبليكيشن بتبقى جلديه العين. فنص العيانين اللي على دايسس تلاقي عندهم كورونري، ثلثهم عندهم بلايندنس، ربعهم عاملين امبيوتيشن، 10% عندهم ستروك نتيجه الاجريبيشن اوف ذا دايبيتيك كومبليكيشن. والدكتور بتاع الكلى الشاطر اللي بيعالج عيان دايبيتيك نيفروباثي ما يركزش على الكلى بس، يركز على الحاجات الثانيه. انا مش هنبسط ان انا جبت عيان وحطيته على المكنه وعملت له فاسكولار اكسس وابتدى يعمل دايسس كويس وبعدين ابص للعيان انا بعمله كده وانا بعالج الكدني، لا انا بعالج العيان. العيان ده بقى بلايند. طب مين اللي هيجيبه يوصله لحد المركز بتاعك؟ الراجل دوت رجله اتقطع، الراجل ده مات. يبقى انا لا لازم ابص على الحاجات التانيه دي. مش بالضروره ابص على حاجات تانيه ان انا لا اعالجها، بس ادي استبعته للدكتور بتاعه. يعني لازم ابعت العيان ده لدكتور العيون عشان يشوف له عنده ريتينوباثي ويلحق يعمل له ليزر في الوقت بتاعه. ابعته للدكتور بتاع الجراحه ده بتاع عنده فوت اصلا ما يكون محتاج يتعمل له بايباس على رجليه. ابعته للدكتور القلب لو عنده اسكيميك دين عشان يلخ يلخ يلخ. يبقى دي اهميه الانتجريتد ابروتش. مش هتلاقي مرض في هذا الانتجريتد ابروتش ما بين دكاتره كتير الا هذا المرض. تمام؟ ويبقى الستيج زي ما اتفقنا عليها هايبر فلتريشن وبعدين مايكرو وبعدين كلينيكال بروتينوريا وبعدين اسيتيميا اللي هي زياده الكرياتينين وبعدين الستيج رينال ديزيز. تايب 1 وتايب 2 دايابيتس قد ايه من العيانين دول اللي هيجيلهم دايابيتس نيفروباثي؟ 20-30% تقريبا سواء تايب 1 ولا تايب 2. تمام؟ ولكن الماجورتي في اور بيشن طبعا بيكون عندهم تايب 2 دايابيتس. احنا بنقول الناس اللي عندهم السكر اكثر تايب 1 ولا تايب 2؟ تايب 2 طبعا. 90% بيكون عندهم تايب 2 و10% تايب 1. يبقى بالتالي لو انت دخلت وحده غسيل كده ولقيت في 10 عيانين موجودين اتفقنا على الحسبه الاولانيه نصهم هيبقى بسبب الدايابيتس. 90% من الخمسه اللي هم النص دول هيكون بسبب تايب ايه؟ 2. ليه؟ لان تايب 2 دايابيتس هي اللي اشهر بكتير من تايب 1. ان تايب 1 هو اللي بيحصل له بروجريشن اكتر في دايابيتيك نيفروباثي، بس هو يحصل له بروجريشن اكتر في دايابيتيك نيفروباثي وهو في الاخر مشكله قد كده. انما عندي تايب 2 هو المشكله اللي قد كده. يبقى اللي هيظهر اللي قد كده ولا اللي قد كده؟ اللي قد كده. حتى لو كان الاولاني اللي هو تايب 1 هو اللي بيحصل له مور رابيد بروجريشن للاند ستيج رينال. السلايد دي لقطه حلوه قوي الحقيقه، انا بجيبها عشان بتشرح الناتشورال هيستوري بتاعت الدايابيتيك نيفروباثي ده العيانين بتوع تايب 1 دايابيتيك نيفروباثي. زي ما تكون بتتفرج على فيلم عربي بالظبط من الافلام الابيض واسود بتاعت زمان. تمام؟ الراجل اللي رسمها دوت واحد اسمه نيزر، فرانك نيزر. فرانك نيزر ده كان راجل رسام امريكي، راجل هو دكتور اساسا. بس لقى ان في دكاتره كتير ملاش فيه رسامين طبيين كتير حلوين. قال لهم لا انا هشوف القصه دي. وبقى مشهور يعني اشهر من ورا العالم ويعني بقى مليونير من القصه دي. هو اللي كان بيرسم الرسومات. شوف الصوره الاولانيه دي ايه؟ ولد صغير زي ما احنا ملاحظين في الصوره. مراحل الراجل الرسام النيزر دوت ايه؟ رسوماته معبرة للغاية، لو انت قعدت وركزت كده فيها تلاقي مش سايب لا همسة ولا لمسة، كل حاجة عاملها يعني واحد مهتم جدا بشغله، راجل دقيق جدا في شغله. بص جايب لك ولد جاله السكر، فجايب لك شكله كده هو مش معري كده قدامنا عشان يعني لا عشان تعرف ان عنده لوس اوف ماسل ماس، شايف الولد خس ازاي وشكله عامل ازاي؟ كان زمان طبعا يروحوا للدكتور، والدكتور يبقى لازم بلط ابيض واللي كان زمان ده كده ولابس نظارة. تمام؟ ما كانش ينفع الدكتور من غير الاثنين دول. وكان زمان يعرفوا ازاي تحليل السكر، ما كانش عندهم حكايه الهيموجلوبين تيست. يحط شريط في البول يقول لك زائد 2 زائد 3 سكر. فلما لقى السكر كده راح قايل لوالدته قال لها ابنك عنده السكر. عملت زينا بالظبط. راح اتحط على صدرها، ده ابني ابني اللي عنده سكر في سن صغير ده يا دكتور وبتاع. الناس كلها بتتفق في المشاعر والاحاسيس والابن وبتاع، سواء ده في الشرق ولا الغرب ولا حاجات كده. مش فاهم في اي حته في الدنيا ابنها هيروح للراجل يقول له عنده السكر، فتروح قال له كويس عند الواد اكتر، لا مش حد بيعمل كده. كان واحد مش في الدنيا يعني، واخد بالك ازاي؟ فيبقى دي الحاجه الاولانيه، بعد كده خلاص هي عدت الصدمه الاولى وابتدت انها تديله هي بنفسها الانسولين، بعد فتره كده فتره المراهقه دي الواد الثاني بقى متضايق، انا في زمايلي معايا في المدرسه بياكلوا عادي وما بياكلوش كبر ومش عارف ايه، ابتدى بقى يلخبط في الاكل. الدنيا مشيت دي كبر شويه وابتدى ياخد بس برضه لو انتم ملاحظين شايفين شكله تحس ان هو ايه كبير في السن وهو لسه صغير. شعره، حكته، لبسه، حاجات كده. بعد كده ابتدى يشتغل، هو بيشتغل مره بيكتب في الورقه اللي هي كده حاسس ان هو امبارح دي ويعبر عن الموضوع ازاي، ونظرا لان الدكتور بتاع العيون دوت شاطر وعارف ان في علاقه قويه جدا بين العين وبين الكليه، يعني دايما العين بعد ما تبقى افكتد الكليه بتتصدع عليها على طول. قال له لا انا هخدمك خدمه ثانيه كمان، هات لي تحليل بول. تحليل بول ايه يا دكتور؟ انا بتاع العيون. قال له معلش هات تحليل بول. جاب له عينه بول انبوبه، راح مسخنها بالبويلنج تيست بتاع زمان ده، طلع عنده ايه كويس، وقال لي ده بروتين. قال له ده انت على فكره عندك كمان كدني افريكشن بروتين. تمام؟ طيب بعد كده قعد الراجل دوت يتابع، حصل بروجريشن للاثنين. الريتينوباتي شايفين الفانجس هنا كان شكله ازاي، هنا بقى عامل ازاي، هنا كميه البروتينولا كانت قد ايه، شوف هنا بقت قد ايه، يبقى المرض عمال بيزيد معاه. بعد فتره من الوقت الولد دوت او الراجل ده بقى هايبر تنسن، بقى عنده لور لمب ايديم، بقينا في نيفروباثي. وعشان يبقى في عنده لور لمب ايديم بالمنظر ده دوت معناه ان هو حصل له ايه؟ كلينيكال بروتينولا مش مايكرو. بعد كده ابتدى الاكس رارينا مانفستيشن بتاعت السكر تحصل. جيبوا بقى جانجرين في الفوت، ابتدى يحصل له بريكفر نيوروباثي، عملت له ريست دروب نتيجه الريديال نيرف امبارايز. بعد كده ابتدى يجيله جينا تراك انفكشن. فاكرين السلايد الاولانيه قلنا من ضمن الدايبيتك رينا ديزيز انكريز انسلنس اوف بايونيفرايتس، فجابوا بايونيفرايتس وديت الخلايا بتاعت البكتيريا الموجوده في اليورين وديت الدبليو بي سيز. في المرحله ديت الراجل قال له انا خايف يكون الكرياتين ابتدى يعلى، اعمل لي تحليل وظائف الكليه. تمام؟ هنا في المرحله دي القديمه زادت بحيث انها وصلت لحد هنا. البلاد بريشر شايفين وصل لحد قد ايه؟ حته كده والزئبق يطلع بره والكورونري. والرسمه دي او اللقطه اللي باقيه هنا دي متروكه لحسن التصور، كل واحد يتصور اللقطه الاخرانيه دي ممكن تكون ايه. شوف الراجل دوت قد ايه بارع، شرح لك القصه كلها في سلايد واحد برسم هاي. ليه سايت على فكره على النت اسمها نتر ان اي تي اي ار ايمجز دوت كوم. ما تفتحوش ابدا، ما تحاولوش تكتبوها كده بفلوس. عشان دي اللقطه دي انا جايبها كده يعني ايه من الفلاحين، تلاقي حاطين عليها كام علامه كده عشان يلخبطوا الصوره شويه بحيث انها ما تبقاش باينه حلوه. بس احنا زي الحلاوه المصريه دي نزود الكونتراست ونقلل اللايت ونعمل مش عارف ايه لحد ما يجيناها بالمنظر دوت كده. وبعدين انا بقدم طلب من الجامعه عشان يزودوا المرتبات بتاعتنا عشان نعمل اشتراك في النيتر ايمجز دي. طبعا احنا لو قدمنا لهم طلب في الجامعه عشان يعملوا الموضوع ده يقول لك ايه؟ بناقص نيتر ايمجز. واحنا مش قبل انت دي كنا بندرس ايه اللي فرقت معاك دي تعالي انا غلطان فين نيتر بقى؟ هو ده نيتر. واخد بالك ازاي؟ الراجل ده اسمه فرانك نيتر. بص حتى هو قاعد في المكان اللي هارفارد ما تنزلش يعني في الاوبيس، يبقى نقول له خسس وزنك مش عارف ايه، والجلسه الاخرانيه اللي هي الهرمونز، هرمونز يقصد بيها الاورال كونتراسيبتيف بيلز. لا الستات هم عندهم دايابيتس وهايبر تنشن وعندهم بياخدوا اورال كونتراسيبتيف بيلز مور لايكلي ان يجي لهم دايابيتك نيكروباسي كومبيرد للنون دايابيتك. يبقى نقول للست دي وقفي الهرمونز دي واستعملي حاجه ثانيه مثلا زي الفاي دي اللي هو الانترفيرين كونتراسيبتيف ديفايس. يبقى ديت التشات اللي هي بتقول لنا مين هيجيله ومين مش هيجيله. هل الكلام ده جراحي بنسبه 100%؟ لا مش 100%، بس بنسبه كبيره الكلام ده هو الصح. تمام؟ ازاي اشخص بقى المرض؟ مش انا قلت لكم مش هنعمل عينه من الكلية، انما بشخص المرض ازاي؟ خمس حاجات يكونوا موجودين عندي نحفظهم بكلمه برايم. تمام؟ دي الاولانيه لازم يكون عندي برولونج دي ام ديوريشن، لازم العيان ده يكون عنده السكر بقى له فتره زمنيه كويسه. يعني ايه فتره زمنيه كويسه؟ يعني اكتر من خمس سنين في تايب 2 واكتر من 10 سنين في تايب 1. يبقى انا لو جالي عيان عنده تايب 1 دايابيتس، تمام؟ والكرياتين بتاعه طالع 3، مش هقول لك ده بروتينوريا ولا حاجه، لا الكرياتين بتاعه طالع 3، وبعدين بقول له انت عندك السكر بقى له قد ايه؟ قال لي بقى له خمس سنين. ينفع ان ده يكون دايابيتك نفروباتي؟ ليه؟ لان لسه ما عداش عليه 10 سنين ده تايب 1. تمام؟ فقيل له فعله الكرياتينين اي حاجه ثانيه غير الدايابيتك نفروباتي. ده كان جاله دور برد وخد دواء حظه ان الدواء ده طلع ناكل توكسيك، عمل له اديرجيك انترستيشال نفرايتس. ده عنده اوبستراكت نيوروباثي. ده عنده ريفلكس. عنده اي مرض ثاني يكون عامل له الكرياتين. يبقى الديوريشن هنا از فيري امبورتنت. اثنين وجود النفروباتي زي ما احنا قلنا القاعده بتاعتنا الدايابيتس يضرب العين وبعدين ينزل على الكدني بعدين. فيبقى بالتالي لانه بيضرب العين وينزل على الكدني، انا لو جبت معظم الناس اللي عندهم دايابيتك نيكروباسي هلاقي عندهم ريتينوباسي والعكس. والعكس صحيح مش كده؟ لا مش صحيح، انتوا شكلكم نايمين. والعكس غير صحيح، انا بقول العين الاول وبعدين الكدني. يبقى الكدني لما تتضرب هلاقي العين غالبا اتضربت. انما لو لقيت العين هي اللي اتضربت احتمال الكدني اه احتمال لا، لان هي المحطه اللي جايه بعد كده. تمام؟ النقطه اللي بعد كده الكلام ده كان لحد قد سنوات كانت حاجه بنسميها بريكوزايت، بريكوزايت يعني لازم بالضروره تكون موجوده، او بيسموها باللاتيني سينكو انو، سينكو انو يعني الحاجه اللي ما ينفعش التشخيص الولاده. الكلام من اربع سنين اتغير، قال لك لا، لقوا في 25% يعني ربع العيانين اللي عندهم نيكروباسي نعمل لهم فانبس نلاقي عندهم نورمال فانبس. فيبقى من خمس ست سنين كده لما كان يجيبها طالب في الامتحان ونقول له يمكن انت الكراتيريا بتاعت ما كانش يقول ان العيان يكون عنده ريتينوباسي كنا بنسقطه. دلوقتي لو جه قال لنا المعلومه ديت بنقول له لا في فعلا فرصه 25% ما يكونش عندهم ريتينوباسي. الحاجه الثانيه الاي هي كون انتينيوس اونست اند كورس، يعني تلاقي ان الاول مايكرو زي ما شفت مايكرو ادرينوريا وبعدين كلينيكال بروتينوريا وبعدين الكرياتين يبتدي يعلى. القصه دي تاخد لها شهور وتاخد لها سنين. انما لو لقيت واحد دايابيتي كرياتينينه كان من خمس شهور كان مثلا 2.5 وبعدين من اربع شهور بقى 3 وبعدين من شهرين بقى 3.5 وبعدين لا المعدل ده معدل سريع مش معدل بتاع الدايابيتس. العيان عشان يزيد النص دي انا محتاج عده شهور ورا بعض مش فتره ولا اتنين. الحاجه اللي بعد كده لما بنعمله تحليل البول بنلاقي ميرلي مايكرو اند ماكرو البومينوس. مجرد ان انا الاقي عنده في تحليل البول بروتينوريا بس. يعني ايه ميرلي؟ يعني ملاقيش اكتف سيدمنت، ملاقيش عنده هيماتوريا، ملاقيش عنده طرس، ملاقيش عنده كريستالز كتير. تمام؟ برضه المعلومه دي اتغيرت دلوقتي 30% من المرضى بتوع الدايابيتس ممكن الاقي عندهم بعض الهيماتوريا وتكون بسبب الدايابيتك نيكروباسي. اخر حاجه ان انا بلاقي عندهم الاي اللي هي ايكوال نورمال سايز كيدنيز، ودي اللي بتعمل لنا مشكله كبيره قوي. ليه بتعمل لنا مشكله؟ يعني ايكوال نورمال سايز كيدنيز يعني نورمال، يعني نورمال الترا ساوند. فيجي لنا عيان عشان مشخصين اللي عنده دايابيتك نيكروباسي والكرياتينين بتاعه عالي والحاجات دي، وعشان نستخدم التحليلات بتاعتنا بنقول له اعمل لنا موجات صوتية على البطن. يروح يعمل موجات صوتية على البطن طبعا العيان قلق أول ما سمع إن هو عنده رينا أفكشن أو رينا فيلير. فالدكتور بتاع الإيرو سأل الدكتور بتاع الموجات الصوتية ما استناش لحد ما يجيب الأشعة وروح للدكتور المعالج. يا دكتور طمني الكليتين أخبارهم إيه؟ لأن الدكتور قال لي الكليتين فيهم مشكلة ومش عارف إيه وبتاع. الدكتور بتاع الأشعة عايز يفرح العيان، وعايز يفرح العيان ليه؟ عايز فرحه ليه؟ ها؟ فلوس. اه بالظبط كده دي قال. اه ده عشان واخد منه فلوس. لو ما خدش منه فلوس هيفرحه ليه؟ بأمارة ايه؟ عشان ايه؟ عشان خاطر ربنا؟ اه معلش ما احنا برضه يعني اصل هو يعني اصل هو بعد الدكتور يروح يلغي ايه يقول له الحقيقه الكليه بتاعتك احسن من الكليه زي الفل زي زي الكلام انت مش فاهم يعني انت بشغلتك يعمل موجات صوتيه كويسه قوي تاخد فلوسك تديله ريبورت لما يجي العيان يسالك يقول له روح للدكتور المعالج دي وهو ايوه طب يا دكتور طمني يقول له والله يا اصل الحاجات دي لازم الدكتور هو اللي يقولها لك انا عملت لك الاشعه انا مش شايف حاجه بس يمكن هو عارف كده يقول له المعلومه دي ليه لان احنا زي ما احنا شايفين اهي هي من طبيعه المرض ده الكليه تكون نورمال سايز وايكوال يعني نورمال بس احنا بنسميها ايه بقى؟ هي شكلها من بره نورمال انما من جوه عباره عن فايبر تيشو زي واحد كده ماشي ومنفوخ بالمنظر دوت كده ناس فاكره ان ديت يعني راجل من الصحه لو شلنا الهدوم اللي هو لابسها دي تلاقيه لابس حوالين بطنه حاجات وهو دي اللي مدخلها على الاطفال اللي هو مش فاهمين ولا حاجه واخد بالك ازاي؟ هي فديت الفكره يبقى العيال لما يجي لنا بقى يجي زعلان جدا ويقول لك بقى كده الدكتور انت عايشتني في يومين ثلاثه مرعبين انا قلت خلاص بقى لينا فيليا وغسيل ومش عارف لدرجه ان انا رحت في البيت لما عرفت الناس على الاسف عندها فكره غسيل يعني ايه؟ واخد بالك ازاي؟ فيقول لك اضطريت ان انا رحت البيت قلت لام العيال على الاثنين التانيين اللي انا متجوزهم ما كنتش شايلها عليهم خلاص هيموت بقى ورحت مطلع الفلوس اللي انا كنت مخبيها تحت البلاطه ولا حاططها في الصنطره ولا شايلها في مش عارف ايه رحت موزع الدلتا بتاعتي وقعتني في مشكله كبيره دلوقتي هلم الفلوس دي ازاي دلوقتي؟ قول له لا ما تقلقش هنموت واخد بالك ازاي؟ يعني هي الراجل بتاع الحاجات الصوتيه ده هو مش فاهم فقلت له هي شكلها احنا مش بنقوله كده ولا بنضحك يعني فقلت له لا هي الكليه بتبقى طبيعتها مش كده فدي معلومه لازم نبقى عارفينها لازم الخمسه كرايتيريا دي يكونوا موجودين عشان نشاط الدايبيتيك نفروسي عندي العيان طب ازاي اعمل مانجمنت للدايبيتيك نفروسي؟ اول حاجه لازم اعمل ايرلي ديتكشن ولما الاقي ايرلي ديتكشن اعملها ازاي بمايكرو المخرج عشان كده في حاجه اسمها الانيوال ريفيو اوف ذا دايبيتيك ديش اي عيان عنده السكر بيجي لنا مره كل سنه بنعمل له حاجات روتينيه سواء بيشتكي ما بيشتكيش من ضمن الحاجات الروتينيه بتاعتنا احنا بتاعت الكيدني نعمل له يورين اناليسيس فور ماكرو البومونوريا وفور مايكرو البومونوريا لو التحليل الاولاني طلع نيجاتيف ونعمل له سيروم كرياتين بس هما الثلاث حاجات دول طب نعمل له الترا ساوند لا هو ده الانيوال ريفيو بتاع العيان اللي عنده السكر كل سنه يجي نعمل له الثلاث حاجات دي هل هو ده كل الانيوال ريفيو لا ده الانيوال ريفيو بتاعنا احنا بتاع الكيمي طب وايه الحاجات الثانيه خدتوها في المحاضره لازم يعمل فانوس اكزامينشن كل سنه لازم يروح لحد بتاع فود كير يشوف رجليه يلف يلف يلف بالنسبه للحاجات دي طيب انا هجيبها امتى شوف انا بقول ان الديتكشن على ستيج كام ثلاثة لو فاكرين المايكروبلوريا ده كان هراب ستيج 3 تمام وبعدين بعد كده اعمل بريفنتيف بروجريشن امنع الستيج 3 دي تخش على 4 وتخش على 5 ازاي امنع الستيج دي هشوف السلايد اللي جاي طيب العيان حاولت معاه بكل الطرق نو وي وصلنا للستيج نمبر 5 ستيج نمبر 5 اللي هي الاند ستيج رينال ديزيز المريض ده باي ديفينيشن اند ستيج رينال ديزيز هيز لايف كان نوت بي سستيند اكسبت باي وان اوف ذا لاين اوف رينال ريبليسمنت ثيرابي تمام هروح اعمل له رينال ريبليسمنت ثيرابي اللي هي حاجه من ثلاثه لما يعمل هيمو دايالسيس لما يعمل جلطانيه ودايالسيس لما يعمل مين ابيض فنبتدي بقى في المرحله دي بدري شويه قبل ما نوصل للمرحله دي واحنا عارفين انه خلاص احنا بقينا ستيج 4 اواخر ستيج 4 داخلين على ستيج 5 نبتدي نديله شويه معلومات على فكره احنا دلوقتي بنتابع معاك الموضوع بس احنا شايفين ان الستيجز عماله بتزيد كده فانا عايز اقول لك حاجه احنا يمكن نحتاج ان احنا نعمل نوع من التدخلات الاخرى طبعا عشان توصل المعلومه دي للعيان محتاجه بقى مهاره وشطاره وتوفيق من عند ربنا والحاجات دي كلها عشان تتهم لان حتى لو المريض قاعد بيتابع معاك بقاله شهور او بقاله سنين اول ما تيجي تقول له ان هنحتاج نعمل دايالسيز ورطان في الانديشا هتلاقيه قاعد باصص لك كده ويزود بلينكينج اوف هيز ايز تقعد تتكلم انت لمده نص ساعه كده معاه وهو عمال يعمل راسه كده وبعدين بعد كده يمشي وتيجي بعد كده المره الجايه يقول لك يا دكتور انت المره اللي فاتت كنت قلت لي حاجه هي ايه؟ بعد اكشن الراجل يا عيني زي ما يكون اتشرب وكان فاكر الدنيا هتفضل ماشيه كده على طول وبعدين لقى حد تاني يقول له لا خلاص ده حكايه الدواء وحكايه الكتابه وتحليل ده ما هياش كافي لو حضرتك بقى محتاج تزرع او محتاج تحس الموضوع بيبقى كبير بالنسبه له عشان كده بنقول للدكاتره اللي احنا بنعلمهم البروسس دايما لما يجي العيان المره اللي جايه حلو الكلام اللي بتقوله المره الاولانيه ليه؟ لان المره الاولانيه ما كانش موجود كان قاعد باصص لك كده وهو مش موجود فلازم تعد له الكلام ده وطبعا زي ما قلت لازم مهاره وشطاره ما ينفعش الدكتور يجي للعيان يروح قايل له بص انا ما بكذبش على حد انا بحب انا واحد زائد واحد يساوي كام؟ يساوي اثنين يا دكتور يقول له ما يساويش ثلاثه يقول له اه ثلاثه خلاص انت هتحسب الاسبوع الجاي او هتعمل زرع الحقيقه مش هو دوت الاساس، مش هو دوت القاعده. يعني في اللي انا عايز اوصله دي شغله الدكتور بقى الشاطر النابه السليم البني ادم. البني ادم دي اللي هو خايف على مشاعر الانسان. هي سهله قوي الواحد يروح قاعد كده واخد بالك ازاي، يروح قايل لها انت تغسلي وانت سواقه وانت مش عارف ايه وانت مش عارف ايه بالمنظر ده وكده. لا ما هياش القصه كده. وبعدين يعني الواحد لازم يكون في حكمه وفي رحمه لما يوصل المعلومه ديت للعيان. لان احنا بنتكلم على حاجه دي مثيره بالنسبه للمريض. احنا بقول لك احنا انطباعاتنا كده عن المرضى بتوعنا، لما جه العيان هيبتدي يعمل غسيل طول وهتعمل غسيل يقول لك يعني هموت. واخد بالك ازاي؟ يقول له على فكره من غير غسيل خالص ومن غير مرض خالص الناس بتموت والناس كلها هتموت. واخد بالك ازاي؟ بس طبعا ما بيقولهاش بالطريقه الجافه اللي انا بقولها لكم انتوا بتكتبوا يعني. بنوصلها له بشكل غير مباشر. ده الفرق ما بين دكتور ودكتور. وده اللي يخلي كتير جدا تلاقي عيان يرجع البيت بقى جاي منهار وعمال يعيط ومش عارف ايه وحاجات زي كده، واحد تاني راجع البيت وهو عارف ان هيعمل ايه وخلاص الحمد لله على كل حال كويس قوي، حاجه ارحم من حاجه، احسن ما يكون في مش عارف كانسر ادفانس، احسن احسن احسن احسن. دي بقى دور الدكتور النابه البني ادم ان هو يوصلهم. للاسف الشديد نسبه النابهين والبني ادمين اللي عندنا لا اوصيكم سرا، اعتقد انها كبيره ولا قليله؟ ولا انتم متفائلين؟ بيقولوا قليله. بس انا مره سالت ناس قالوا لي مش موجوده. دول متشائمين برضه قوي. لا في يعني عندنا في جمهوريه مصر العربيه ناس كتير الحمد لله. بعد كده اهم حاجه اللي احنا قلنا عليها دي، العيان ده ما عندوش رينال فيلير بس، ده عنده اكسترا رينال بروبلم. لازم ابعته لدكتور العين والقلب والنيورولوجي عشان الكير اوف ذا اكسترا رينال بايديك كومبليكيشن. البند ده اللي يفرق الدكتور الشاطر من الدكتور العميق. الدكتوره اللي لحد هنا دي ده مفيش فيها اي مهاره ولا شطاره، ده تحليلات وعمال ابص عليها واقول له وصلنا لكذا محتاجين نعمل غسيل. انما هي دي الشطاره. هي دي ان انا مش هركز بس في السكوب بتاعتي، اقول له لا ده لازم من فضلك تروح لدكتور العين، دكتور القلب، دكتور الاعصاب، دكتور بتاع الفود كير، لان انا ممكن اعمل للعيان كل الحاجات دي واعمل له ترانسبلانتيشن كويس او نعمل له دايلسيس كويس والاقي العيان دوت فاكهه في لوست انفيشن. طب ايه اللي انا استفدته؟ ما استفدتش حاجه. ده انا زودت مشاكل. الراجل بعد ما كان يجي لوحده عشان يعمل غسيل محتاج ابنه ولا بنته يجوا يوصلوه للمركب عشان يعمل الغسيل بالمصدر دوت كده. طب وابنه وبنته دولت متجوزين، والطرف الثاني سواء كان البنت ولا الابن ده يفضل مستحمل القصه ديت لمده الاسبوع الاولاني والاسبوع الثاني والاسبوع الثالث، وبعدين بعد كده يكون الطرف الثاني ده هو يعني احنا ما عندناش غير والدك بقى اللي بيعمل غسيل ده. لا احنا برضه عندنا بيت وعندنا عيال وعندنا مش عارف ايه بالمنظر دوت. الحقيقه المبنى الثاني اللي يقول للاولاني سواء كان راجل ولا ست يقول الكلمه دي يعني ملوش حل غير ان هو يتحط مع الولد اللي داخل حاطين القبعه على راسه ده فضيحه ده احنا ولا اهم من دوت. من هذا this is not a human being. يعني الحاجات دي احنا بنشوفها قوي لان دي احنا يعني شغلتنا مع العيال بتاعت كده مش كده بس. لا ده حاجه اجتماعيا وعارفين ده ايه وعنده كام عيل وبيشتغل قوي قوي قوي، الشغف بقى بيبقى عارفها كويس قوي وفيها امور اجتماعيه كتير قوي لازم تبقي ادرسها. ده مش القصه بس كده، ده قصه طويله قوي انت رحنا وتربينا فيه كلكم مش عارفينها. احنا عارفين عشان احنا كبار وبنشتغل. انتوا لحد دلوقتي بتاخدوا ايه؟ ايه الكورس اوف رينال فيلير؟ ازاي الباثوجينيسيس والهيموداينامك والميتابوليك ومش عارف ايه وحاجات زي كده. طبعا انا عارف الحاجات دي زيكم بس عارف بقى حاجات ثانيه يعني تهد الباس. كويس من رحنا وتربينا ان انتوا مش عارفين. بالك ازاي؟ فيبقى دي الميكانيزمس ودي المايكرو اكتينوريا. ازاي بنعمل تيست كل سنه للعيان عشان تشيك المايكرو اكتينوريا؟ انا هسرع شويه لان احنا شكلنا هنقول دايبيتك نيكروباثي بس مش هنقول الحاجتين التانيين. ازاي امنع البروجريشن بقى بتاع اللي دايبيتك نيكروباثي؟ اول حاجه لازم اعمل اوبتيمال جلايسيميك كنترول، لازم اظبط السكر بتاع العيان ده كويس برضه الاسيميك كنترول. اثنين تايت بلاد بريشر كنترول. يعني ايه تايت بلاد بريشر كنترول؟ يعني ضغط العيان ده لازم يكون تحت 130 على 80، واحيانا نقول تحت 125 على 80، ولازم نوصل للرقم ده. وصلت له بدواء واحد ولا اثنين ولا خمسه، بس لازم نوصل للضغط ده. لو انا بدي ادويه للعيان والعيان ضغطه 140 على 90، اقول له بص بقى الحقيقه انا مش عارف اعمل معاك ايه، انا دي اخر ما عندي، يبقى انا دكتور فاشل، ابعته لدكتور ناجح يظبط له الضغط كويس. في معظم العيانين لازم نديهم هذه الادويه الاساسيه عندنا كنترول، نسميها رينو بروتكتيف ميديكيشن، اللي هم الدي سي انهبيتور زي الكابتوبريل اللي هو الكابوتين اس الفوجاني مثلا بتاعه، وفي مجموعه ثانيه اسمها الانجيوتنسين ريسبتور بلوكرز او الارتس زي مثلا اللوفارتان اللي هي اسمها التجاري في الجزار، وفي دواء ثاني اسمه الفالسارتان الاسم التجاري بتاعه الطارق، وهكذا. الادويه دي لقوا فيها فيري هاي نيترو بروتكتيف اكشن، دي ميكانيزمز كتيره قوي قوي قوي، وبالتالي دي اساسيه جدا. حتى لو كان العيان دوت از نورمو تنسف هديله الاي سي انهبيتور والارض هم اوريجينالي انتي هايبرتنسف ميديكيشن. ليه؟ عشان بيقللوا البروتينوريك. ذا موست بارت والانتي بروتينوريك دراكس هم المجموعه دي، وفي احيانا ندي الاثنين مع بعض كمان، يعني ادي العيان مثلا تابوتين مع لوسرتين مثلا يعني. تمام؟ طيب نعمل ايه كمان في العيان ده؟ في ثلاث دكاتره ليهم علاقه قويه جدا جدا بتوريث التدخين عند العيان. اثنين منهم معروفين وللاسف واحد منهم مجهول، اللي هو احنا النفرولوجي. المعروفين الكروناري بتوع القلب يعني، ودكاتره الصدر عشان ما يجيبوش بروكوجين التدخين. احنا عندنا في الكيدي بنقول للعيان ده كده، بنقول له زي ما انت خايف يجي لك جبهه صدريه من التدخين او يجي لك كانسر، التدخين هيضيع لك الباقي من الكيدي. والكلام ده مش تاليف من عندنا، ده هناك دليل، وفي مرض بيحصل في الكيدي سموكينج انديوس رينال ديز ده محاضره لوحده. النقطه دي اساسيه جدا، نقول له بص مش انت جاي ودافع ثمن كشف ومش عارف ايه عشان خايف يجي لك رينال فيلير، انا بقول لك القصه اهو. لو حضرتك قعدت الدفع وانت عندك السكر وعندك الضغط قريب هتخش على رينال فيلير. طب اعمل ايه يا دكتور؟ وقف التدخين دلوقتي. هي مهمه مش سهله على فكره، مهمه صعبه جدا لان احنا بقاله سنين طويله. تمام؟ بس لازم يبطل التدخين. تمام؟ فدي نقطه اساسيه قوي. بعد كده وي هاف تو ريديوس البروتين انتيك، لقوا ان تقليل اكل البروتين في العيان اللي هو لسه ما وصلش للرينال فيلير ده من شانه ان هو يمنع البروجريشن اوف رينال ديزيز. النقطه اللي بعد كده في بعض الادويه الحديثه دلوقتي مستعمله دلوقتي زي ما قلت لكم، اللي هي بتشتغل على الباث ويز اللي قلناها في اول المحاضره، الميتابوليك باث ويز والحاجات دي، دي الادويه الحديثه ان احنا بنستعمل الالدوستيرون انتاجونست اللي احنا عارفينه اللي بيستعملوه بتوع الليبر دايما هو الايه؟ الالدكتون او السبيرولولاكتون. ليه؟ لان هو ببساطه شديده ده احد الحاجات اللي بتشتغل على الراس. عارفين الراس اللي هو رينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم. احنا من شويه جبنا اسم الحاجتين الاي سي انهبيتور والارض، فاضل اثنين، واحد بيشتغل من الاخر الاي سي انهبيتور والارض بيشتغلوا في النص. اللي بيقفل المحطه من الاخر مين؟ المينرال كورتيكويد انتاجونست زي السبيرون والاكتون او الالكتون. في دواء نزل سنه 2006 وهيكون عندنا في مصر ان شاء الله السنه الجايه 2009 بيقفل البوابه من الاول. يعني احنا عندنا لما تقفل الباب من هنا ده المدخل وده المخرج. لو قفلت الباب من هنا كده ده اسمه ايه؟ دايركت رينين بلوكر، ده بيقفل الرينين. يبقى الرياك سيستم ده البوابه بتاعته ايه؟ رينين. بقى في دواء دلوقتي في دايركت رينين بلوكينج افكت. دواء دوت اسمه الي سكرين. الي زي علي اي ال اي. وبعدين سكايرين اس تي اي ار اي ان. اسم صعب شويه، تحبوا تاخدوا الاسم التجاري بتاعه يمكن يكون اسهل من ده. اسمه تيكتورنا. طب الاولاني ارحم شويه. اسمه الشكي، طبعا لما ينزل عندنا في مصر هيكون لنا اسم لطيف كده شويه. طيب يبقى ده البوابه الاولانيه، طب في النص كده نقفل بايه؟ نقفل بالاي سي انهبيتور ونقفل بالاي. طب والباب الثاني المخرج دوت نقفله بايه؟ نقفله بالفاينل بلوك اللي هو المينرال كورتيكويد. الحاجة الثانية في دواء اللي هو بيقفل البروتين كاينيز سي انهبيتور اسمه روبوكسستيرون. فاكرين أحد الباثويز الأربعة قلنا إيه؟ بي كي سي اللي هو البروتين كاينيز سي باثويز. أقفل إزاي البروتين كاينيز وان ياكل بوكس يبقى صح، بس لقوا ان بعض الادويه ديت بتقلل البروتينوريا، فممكن نستعمل الادويه ديت بحساب معين تقلل البروتينوريا ويقولوا ليها نيفروتكتيف ونيفروتكتيف بوتنشال. اخر حاجه الدواء ده اللي هو اسمه السولودوكسين. ايه السولودوكسين ده؟ ده نوع من الانتي كوماجولانت، يعتبر بديل للهيبارين. ايه الميكانيزم بتاعه؟ معظم الناس اللي عندهم بروتينوريا بيبقى فيه نقص للنيجاتيف تشارج اللي موجود على الجلوميرال بيز ميتال ميمبرين. الدواء ده بيرجع لنا النيجاتيف تشارج تاني ببساطه شديده ضد الكورتيكوسترويد. اسمه ايه؟ سولودوكسين. لو احنا بنمتحن طالب في سنه خمسه بعد سنه من دلوقتي ان شاء الله، ان انت طالب وقت مضى تعرف ايه عن الادويه الحديثه في علاج الدايابيتس، ولقينا طالب عاده بتبقى طالبه لان الطالبات هم اللي احنا شايفينهم بايه؟ موركين وبيذاكروا اكتر ودحيح اكتر ومش عارف ايه وحاجات من المنظر دوت كده. انما حد يقرا اي حاجه من الثلاثه دول هيحصل حاجه من الثلاثه دي. دول ماجستير. ايه؟ دول ماجستير. لا دي مع بعض ما كانش عامل ايه؟ الحاجه الاولانيه ان الاكزامينر هيديله فرض يحل. تصدق في حد ايه؟ عارف الكلام ده؟ احنا بنسال عليها بتوع الدكتوراه ومش عارف ايه والكلام ده بالشكل دوت. تمام؟ نقطة تانية هيقوم يسلم على الطالب دوت يديله 50 من 50 ويمكن يطلع له فلوس يديها له يقول له اتفضل يا ابني راح اكتب له اسمه على الورقة ديت بتاعة الفلوس. حضرتك خدت فلوس من حد من الطالب قبل كده؟ طبعا انتوا عارفين السبب. عشان انتوا مش شاطرين. السبب تاني يعني. انا زمان لما كنت في سنة خامسة انت في سنة رابعة مرة اخدت احد الدكاترة عندنا في القطنة الله يرحمه اللايت حديثا يعني الدكتور ده كان مشهور قوي، ده يقول ده دكتور الوزراء ومش عارف يطلع في التلفزيون دايما حد مش عارف اسمه يعني ايه، ده كان بيمشي شايل في ايده شنطه كده صغيره. في حد جاي؟ في دكتور جاي ولا طيب انا قدامي خمس دقايق بالظبط، خمس دقايق وخلاص. معلش دكتور الله يرحمه دي في المستقبل لو لقيتوا عندكم وقت اي يوم من الايام عشان اشرح لكم اللوبس برايتس والباتورينال سيندروم هم دول المرضين اللي كنا نتكلم عليهم، حد يجي يبلغنا بس بالاسم عندنا ولا اجي حد يجي عشان الوقت خلاص. انا هاخد كوبري. النقطه دي تبقى مهمه قوي لان دول ادويه نيور ديفينيشن ريلاتيفلي، وهي من الاهميه ان يبقى عارفين الادويه اللي بتستعملها ازاي. احنا هنوقف هنا عشان احنا نسيب الفرق ده. شكرا. محرم سبعه في اليوتيوب بعد يكون هذا ورث من جلد السلام في اختلاف. ايوه رايت كليك هو كان تعبان كوبي. انت ما عملتش كوبي ايه؟ عملت كوبي؟ لا كوبي ما عملتش. طيب اقفل كل حاجه حطها بقى كده. المحاضرة يا جماعة موجودة على الكمبيوتر، عايز ياخدها على فلاش ميموري ولا سي دي ياخدها. لازم دي تريز لو قفلنا الجهاز يضيع كل حاجة. يلا معرفش شغال فين. خلص ده وبعدين انت عايز لا لسه ما طفيتش. خلاص مش مشكلة. اقفل. استنى حضرتك معاك في